الحمد لله. قال الشيخ رحمه الله: قال والعرب من ذريه اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. قال وله من العمر 63 سنه، توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 63 سنه، منها 40 قبل النبوه و23 نبيا رسولا. نبئ باقرا، ابي اقرا باسم ربك الذي خلق، وارسل بالمدثر. اي معنى ذلك النبوه غير رساله، وكل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسول. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء 124,000، وأن الرسل 300 وبضعة عشر. فالفرق بين النبي والرسول أن النبي هو الذي أرسل برسالة خاصة إلى قوم مخالفين، وأما النبي فليس له رسالة خاصة، وإنما ينبأ من السماء، بمعنى يأتيه خبر الله جل وعلا ويوحى إليه، لكن ليس عنده رسالة خاصة، وإنما يدعو بما كان يدعو به له، يدعو إليه النبي قبله. فكل من أرسل برسالة خاصة إلى قوم المخالفين، سواء كانوا أصلا مشركين أو كان قد بعث لهم نبي، لكن أرسلوا برسالة خاصة فهو نبي، فهو رسول. وأصل الاستقاق يدل عليه. إذا قلت نبوة، نبوة المقصود من النبأ الخبر. أركان النبوة إيش؟ إذا قلنا نبأ معناته هناك منبئ وهو الله، وهناك نبأ له خبر، وهناك منبأ وهو الرسول. أما الرسالة، الرسالة أربع، ما يمكن أستغل أربع: مرسل ورسول ورسالة ومرسل إليه. هناك جزء رابع وهو المرسل إليه، أما النبوة لا، لو أنبأتك بالخبر ما يصير، لكن لو أرسلتك أنا مرسل وأنت رسول معك رسالة إلى مرسل إليه، لكن لو أنبأتك خلاص انتهى النبأ عندك، منبئ ومنبأ ونبأ. فهذا يدل على أن الرسالة تقتضي رسالة إلى قوم، أي أن الرسول عنده رسالة من الله جل وعلا لقوم المخالفين. وهذا ما حققه شيخ الإسلام رحمه الله، فهو أحسن ما عرف به. قال إذا نبئ بيقرأ، إذا النبوة بمجرد أن يوحى إليه، متى أوحي إليه؟ بيقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل بالمدثر، أي أمر الآن أن يبلغ ذلك للناس بالمدثر. وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة من أعلى الشرك يدعو إلى التوحيد: إن أرسلناك الناس، إن أرسلناك الناس كافة بشيرا ونذيرا. وقال جل وعلا: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، مبشرا المؤمنين والموحدين ونذيرا الكافرين والمشركين. قال: ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر، متغطي، قم فأنذر. فهنا أمر من الله جل وعلا أن يبلغ الآن، خلاص عندك رسالة بلغها للناس، فأصبح رسولا بهذا: وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجل فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر أن ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. أول ما أنذر منه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك، أنذرهم عن الشرك وعباده غير الله جل وعلا. قال: وربك فكبر، يعظمه بالتوحيد. قال: وثيابك فطهر، يطهر أعمالك عن الشرك. والثياب يسمى ايش؟ العمل يسمى ايش؟ ثوب. العمل يسمى ثوب. قال: اي طهر اعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، اي الاصنام. اذا قم فانذر الناس عن الشرك، وعظم الله بالتوحيد، واهجر الاصنام، واهجر عباده غير الله جل وعلا. قال: وهجرها تركها، والبراءه منها واهلها. اذا هذا هو البراءه، ترك الاصنام والبعد عنها وعن اهلها، واعلان أن هذا الشرك وكفر، هذا هو البراءة، هذا الكفر بالطاغوت. قال: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، لا يدعو إلا التوحيد، ما سرع له شيء. وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، أي إنما فرضت الصلوات في آخر مقامه بمكة، فدل على أن أصل الإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، وهذا هو الأساس. إن لم يصح هذا الرسل ما صح ما بعده. قال: وصلى في مكة 3 سنين، يعني قبل أن يهاجر، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم ما تبقى، ونكفي في القواعد الأربعة. بالمناسبة كتاب أصول أئمة الحديث، أصول اعتقاد أهل السنة الإسماعيلي، طبعا غير موجود، لكن سنأتي به في الوقت إن شاء الله الطلبة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان هناك أسئلة؟ نعم. من تكون إيش؟ الخوف إذا خاف من الله جل وعلا خوف السر، الخوف الذي يخاف الإنسان من شخص يعتقد أنه يصيبه الضر أينما كان أينما حل، لذلك يسمونه علماء خوف السر. وهذا سنأتي عليه إن شاء الله في المرحلة القادمة شرح تأتي عليه بالتفصيل على أنواع الخوف، الخوف الطبيعي الخوف. لكن الشاهد من الخوف الذي صاحب الإنسان الخوف من الله ليس كالخوف من إنسان يخاف من أبيه ويخاف من مثل الحاكم من الظالم، متى يخاف منه؟ إذا كان عنده، وإذا كان بعيد عن هذا الظالم يسب. أما إذا صاحب الإنسان الخوف في قلبه أينما حل بحيث يعتقد أن هذا الرجل يسمعه ويضره ويصيبه ويصاحبه الخوف، هذا هو خوف العبادة اللي كان في قلوب المشركين من آله، كما تسمع اليوم الناس كما في فلان من آل بيت ترى يشوه فيك ويفعل فيك ورجل ما صلى آله من السنة، هذا هو الخوف الذي صاحبه المؤمن من الله جل وعلا، أنه يخاف ويعلم أن الله مصر عليه وأن الله وأنه لا يخفي على قبض الله جل وعلا. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن النذر ابتداء لاجل الا يكلف الانسان نفسه، لكن ليس فيه ان النذر ليس عباده، لكن كما قال اكتفي بما فرض الله عليك، لانك النذر ما معنى النذر الزام الانسان نفسه وايش امر معين يلزم الانسان نفسه، وانما الزمه الله جل وعلا بامور. فلما كان النذر يخشى من الانسان يلزم نفسه اول شيء يزيد على ما فرض الله عليه ان يلزم نفسه، ثم يخشى الا يوفي النذر، وهذا حال كثير من الناس. ثم بعض الناس الذي ينذر نذرا مقيدا يقول ان شاف الله مريضي او نجحت فلله علي نصور، هذا معناته بخيل ما يصوم لله جل وعلا الا اذا في المقابل، وهذا هو البخيل ما يعطيك الا تعطيه، ياخذ منك ويعطيك كما يعطيك هكذا لا. فهذا البخيل الذي لا ينفق النفقه الا بالنذر هو البخيل، ولقد لما يستخرج به من البخيل، اي الله يقدر على هذا البخيل ان ينذر ان ينفق مالا فيحصل مطلوبه فيخرج المال، وإلا لو لم يحصل هذا المطلوب لما خرج، مع أن كل نعمة في الإنسان من الله وما بكم من نعمة فمن الله، هذا المعنى النهي من أجل الخوف ألا يوفي الإنسان. وإذا قاله هذا إيش؟ قال هذا يخالف أمر الإخلاص، الإخلاص أن تعبد الله عز وجل وتسلف أنه العمل من غير أن تقيده، ما تقول يا رب أصلي لك إذا فعلت لي كذا، أصوم لك إذا حققت لي كذا، هذا ينافي في الإخلاص. أما المخلص فالنذر عبادة، لكنه عبادة لو فعلتها يجب عليك أن تلتزم بها، والشرع نهاك أن تبتدئها حتى لا تكل نفسك ما لم يفرضه الله عليك. هذا مما يعطى على العبادة، نقول الأجر المعطى على العبادة، الأجر المعطى على العبادة اللي جعله الشرع من العبادة لا بس أن يطلبه الإنسان، لكن هذا ليس كمن يطلب الله جل وعلا وحده. مثال ذلك المغنم، رجل يريد أن يجاهد نصرة الإسلام ولأجل أن يغنم، الغنيمة لم يعطيها الله للمجاهدين، أعطاها الله للمجاهدين، فلو طلب ذلك مع نيته لله جل وعلا فله أجر الجهاد وله إيش هذا المغنم، لكن نقص أجر الإخلاص بقدر هذا. لكن الرجل أراد أن يجاهد لله وليمدح ويثنى عليه، هذا باطل، ففي فرق. فهنا الشرع جعل صلة الرحم من باب السعة في الرزق تطويل العمر، فالإنسان لو فعلها لله جل وعلا ولأجل أن يحقق له ذلك هذا لا بأس به، لأن الشرع قد جعل هذا لما فعل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسى له في أثره وأن يبارك له في الرزق فليس رحمه، أليس هذا ترغيب؟ هو قال هذا ليرغب الناس، إذن الناس يترغبون في هذا مع قربهم الله جل وعلا، يعني مع التقرب. لكن لو إنسان فرضنا أنه واصل رحمه فقط لهذا وما استحضر النية لله إطلاقا ما هذا بعيد، لكن ينقص. لكن إنسان وصل رحمه لله جل وعلا مجردا سواء أعطي ذلك ولم يعطى، سواء سمع الحديث ولا لم يسمع، لا شك أن هذا أعظم إطلاق. كله النذر كله من ينعم، اي مدحهم الله على الوفاء بالنذر، يعني ناس اذا نذروا لله فعل تدحهم الله جل وعلا، اي الله امتدح فمن نذر كما قال سلم النذر لله الله ان يطيعه ومن نذر لله فلا يعلم. لكن نهي عنه خشية أن لا يوفي به الإنسان. لا هو كلام الشيخ موافق لكلام الشيخ عن الدنيا. لا هم يقولون يعني بعض العلماء المشهور يقول النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ ما يصلح. هذا قول بعيد. الله يقول ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فدل على أن النبي والرسول مرسلين أم غير مرسلين؟ مرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فدل على أن النبي مرسل، فمن عرف وقال النبي هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ هذا تعريف ضعيف. بل الأنبياء كانوا يبلغون لكنهم ليس عندهم إيش رسالة خاصة، إنما يبلغون بما بلغ به الأنبياء سابقا، لكن يبلغون ويأمر معروف وينهون عن المنكر. نبئ بإقرأ، لما نبئ ما أمر الله بالإنسان، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، قال ربك الأكرم، قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه منكم، ما أمر الله أن يبلغ الناس شيء. لكن لما قال قم فأنذر أمره الله خلاص، الآن اذهب للناس وأنذرهم بهذا الرسالة الدين مع التوالين. فهو أصبح نبيا بمعنى أنه أوحي إليه متى؟ اقرأ، هذا أول واحد فأصبح نبي، النبي هو الذي أوحى إليه. ومتى أصبح رسول؟ أي أمر بتبليغ رسالة خاصة من المجهد. داود رسول لا. لكن من قال لك لن يؤمر بالتبليغ؟ رسول ما نخبرنا بأنه رسول نصدق أنه رسول، احنا نكفي بالنبوة. لا ما يشترط، قد يأتي الرسول على دين الذي قبله، يأتي على الدين ويغير الدين، لكن يأتي على الدين قبله. يعني لا يشترط في الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، قد يأتي برسالة خاصة من الله. ناس من أهل التوحيد لكنهم إيش بلغوا بعض الأمور، فالله أعطاه رسالة خاصة مو رسالة العامة التي كان يدعو إليها الأنبياء. يعني ما أحيا فقط ما دين النبي قبله، لكن رسالة الله يخبركم بكذا بكذا بكذا، وإن لم يحصل هناك تغيير بالشريعة. ما يستطيع أن يكون الرسول يغير شرع النبي السابق، لا، لكن عنده رسالة خاصة لهؤلاء. أنا الله أرسل إليكم برسالة خاصة، قد لا يكون في هذه الرسالة تشفيع شيء جديد، لا ما يستطيع يعني. أي ذبح مقصود في أي ذبح؟ ذبح قربة، ذبح قربة. أما الإنسان أراد اللحم وسمى الله هذا لم يجبره قربة، كلام على التقرب، المشرك يراد به التقرب، المشرك هو الذبيح الذي يريد التقرب لله جل وعلا. ما يقول هذا لله أيضا؟ إيش لله؟ ذبحت البيت مثلا لحم. هاي يسمونها العلم أنها شاة لحم. يقول الذبح ينقسم إلى قسمين، ذبح يوصل به التقرب وذبح لا يوصل به التقرب، أما ذبح يوصل به التقرب فهو على النوعين، إما أن يذبح لله فهذا هو التوحيد، ومن يذبح لغير الله فهذا الشرك. أما الذبح الذي لا يوصل به التقرب فقد يكون مأجورا عليه كالذبح الذبح الضيف أو إكرام، والذبح الذي والآخر الذي ليس فيه يعني ترغيب وهو الذبح اللحم الذي يأكله الإنسان لنفسه، هذا التقسيم المشهور يعني. هذه قربة، قربة طبعا، تبع الهدي والعقيقة والنذر والأضحية كل هذا عبادة قربة. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينزعون له الأرض. كل أمة جعل الله عليها منسكا، قال لنا يا الله لحومه ولا دماغه ولكن إنه تقوى منكم، فدل على الذبح هذا هو الذي يخالف به التقرب إلى الله، ليس ليأكل اللحم فقط. الله أكبر. طيب نقول بعد الصلاة.